سنقرا باذن الله تعالى في تفسير السوره السبعين من القران الكريم المعارج، كما سوره سأل سائل وهي مكيه وايها 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، في الكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، قال مجاهد أي دعا داع بعذاب يقع في الآخرة، وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والسائل هو النضر بن الحارث بن كلبة، فيما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالنضر بن الحارث بن كلبة هو الذي سأل ودعا بنزول هذا العذاب. سأل سائل بعذاب واقع، يعني دعا داع بعذاب يقع في الآخرة، فهو دعا بعذاب لكن هذا العذاب يقع في الآخرة. أما دعاؤه فهو قوله كما قصه الله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لم يهدى ولم يوفق إلى أن يقول تهدينا إليه، لكنه علقه على تعدل العذاب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد قيل ان الموعود بوقوعه عذاب الدنيا، يعني هذا النضر بن الحارث الذي يدعو بالعذاب ان هذا العذاب سوف يقع به، على التفسير الاول سوف يقع في الاخره، وعلى القول الثاني ان هذا العذاب سوف يقع في الدنيا، فالموعود بوقوعه هو عذاب الدنيا. سأل سائل بعذاب واسع، يعني حتما سيقع به في الدنيا. وبالفعل قتل النضر ابن الحارث يوم بدر. ففي هذه الآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه، وكما ذكرنا أن السورة مكية، فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهذا الرجل النضر ابن الحارث الذي دعا بنزول العذاب به وبقومه، فالله سبحانه وتعالى يقول الذي سألته من العذاب سوف يقع بك، سوف يقع بك. وبالفعل قتل يوم بدر، فهذه الآية فيها إخبار عن غيب وقع مصداقه. للكافرين ليس له دافع، قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، واقع طبعا صفة للعذاب، وقوله تعالى للكافرين هذه صفة ثانية للعذاب، يعني هذا العذاب الذي هو واقع هو أيضا للكافرين، أو هو صلة مواقع، يعني بعذاب مواقع للكافرين، سوف يقع للكافرين. واللام للتعليل أو بمعنى على، للكافرين يعني للتوقين هذا العذاب بسبب كفرهم، أو أن هذه اللام بمعنى على للكافرين، يعني على الكافرين هذا العذاب واقع على الكافرين. للكافرين ليس له دافع، لا يرده راد، من الله ذي المعارج، من الله، فقوله ليس له دافع أي راد يرده من جهته لتعلق إرادته به من الله، وهذا كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقوله تعالى من الله ذي المعارج، قال الرازي المعارج جمع معرض وهو المقعد، ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون. وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى ذي المعارج اقوالا ووجوها، احدها قال ابن عباس في روايه من الله ذي المعارج اي ذي السماوات، ذي المعارج يعني ذي السماوات، وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. القول الثاني قال فكاد معنى قوله تعالى ذي المعارج أي ذي الفواضل والنعم، وذلك لأن أياديه ووجوده وإنعامه مراتب، هذه النعم والفضائل التي يمن الله بها على الخلق، يعني هي مراتب ومنازل وتصل الى الناس على مراتب مختلفه. اما الوجه الثالث في تفسير ذي المعارج، ان المعارج هي الدرجات التي يعطيها الله اولياءه في الجنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. قال ابن جرير عليه السلام: تعرض الملائكه والروح اليه، يعني تصعد الملائكه والروح الذي هو جبريل عليه السلام اليه عز وجل في يوم كان مقدار صعودهم ذلك، مقدار صعودهم كان مقدارها اليوم 50,000 سنه، في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنه. يعني لو ان الذي صعد هذه المسافه من غير الملائكه لقطعها في 50,000 سنه. واضح؟ هذا هو المقصود. تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه، يعني في يوم كان مقدار صعود الملائكه والروح ذلك في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنه، وذلك انها تصعد من منتهى اسفل الارض الى منتهى امره من فوق السماوات السبعه. وقيل بل معناه: تعرض الملائكه والروح اليه يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه. كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر 50,000 سنة. وقد قيل إن في يوم متعلق بواقع، يعني سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني هذا العذاب يقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويكون المراد به يوم القيامة. وتعليق ذات الرب قال: هو القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. والمقدار المذكور إما حقيقي أو مجاز عن الاستطالة، وكما قلنا هو مجاز ولا الأصل، يعني لهذا قال الشهاب: وهكذا زمان كل شدة، يعني زمان الشدة يطول، كما قال الشاعر: تمتع بأيام السرور فإنها قطار وأيام الغموم خيال. يعني وقت الهم والهم والنكد دائما يكون طويلا بعكس وقت الايه، يعني السرور، كما قال الشاعر: أنا أيها الليل الطويل، أنا وليل كموج البحر أرخى سبله علي بأنواع الهموم يبتلي، فقلت له لما تبقى بكم به وأردت أعجازا وماء بك الكلي، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلد صبح وما الإصباح منك بأمثل. فأيام الغم دائما تكون طويلة. ونقل الرازي عن أبي مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء. فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم، وهذا اليوم مخبر ب50,000 سنة. ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلومة، لأننا لا ندري كم مضى وكم بقي، وهذا القول بعيد. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، ولا منافاة في التقدير، لأن المعنية به الاستقالة لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فتفسير أن المقصود 50,000 سنة بالاستطالة هو أن هذا مجاز، ولا داعي للجوء لهذا المجاز، لأن الحقيقة لا يتأثر أو لا يتعذر حمله على الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول 50,000 سنة فيكون 50,000 سنة، تتعلق يعني بفترة عروج الروح والملائكة إليه. أما الآية الأخرى فهي عروج الإيه؟ يعني يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون. فهذا بتقدير آخر باعتبار أن موضوعه أمر آخر، عروج الأمر إليه، لكن هذا عروج الملائكة فلا يعني تكون فاتا. يقول تعالى: فاصبر صبرا جميلا، يعني على ما يقولون ولا يضيق صبرك، فقد قرب الانتقام منهم. فاصبر صبرا جميلا

فمن اللي طغى وراء ذلك؟ قال ابن جرير: اي التمس لفرضه ملك خمسين زوجته او ملك يمينه فاولئك هم العادون، اي الذين عادوا ما احل الله لهم الى ما حرمه عليهم، فاولئك هم العادون الذين تجردوا ما احل الله الى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذه اشاره الى اثر الصلاه في العفه عما حرم الله تبارك وتعالى. ونفس هذا المعنى اشار اليه قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. فكل من يضيع الصلاه لابد ان يقع اثيرا للشهوات، ولا بد. وقال تبارك وتعالى: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لا يقع المصلي المقيم للصلاه اثيرا للفحشاء والمنكر. فكما ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاه وتصد الناس عن يعني الصلاه. وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. قال ابن جرير: اي لامانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه، وامانات عباده التي ائتمنوا عليها، وعهوده التي اخذها عليهم بطاعته فيما امرهم به ونهاهم، وعهود عباده التي اعطاهم على ما عقده لهم على نفسه. راعون يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. فهذا تعميم للامانه، والذين هم لامانه جميع انواع الامانات، فيدخل فيها يعني امانات الله، امانات الله التي ائتمنهم هو سبحانه وتعالى عليها، واهم ذلك الفرائض. واضح؟ والعهود التي اخذها عليهم ان يطيعوه فيها، بان يعني يمتثل ما به امر وينتهوا عما عنه نهى وزجر، فلا يضيعونها. كذلك لاماناتهم وعهدهم يعني مع الخلق، امانات العباد التي يعني يؤتمنون عليها، اذا اعطاك احد الامانه او ائتمنك على سد او نحو ذلك مما ائتمنك عليه فينبغي ان تحفظه وترعى. كذلك عهود العباد التي بذلها لهم على ما عقده لهم على نفسه راعوا، يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. وخاتم التنبيه في مسألة الارتباط المحافظة على الصلاة بالتعفف عن المحرمات، قول الله تبارك وتعالى: حاسبوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حاسبوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لم يقل الله تبارك وتعالى احفظوا الصلاة والصلاة والجماعة، اذكروا الله في اسم الله تعالى حاسبوا. هذه المحافظة تقتضي التفاعل من الطرفين. حافظوا على الصلاة إشارة إلى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة، كما قال تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذا هو المقصود، أن المحافظ على الصلاة يرد لك مثلها، لأن تحفظك الصلاة عما حرم الله تبارك وتعالى. أنا لم أجد أهل الصلاة أقل الناس شرا، يعني نسبة الشر الموجود في المصلين دائما تكون أقل مما هو موجود في غير المصلين. لا نقول هي معدومة، لأن الناس بشر وليسوا معصومين، لكن المصلي يكون يعني امتيازه للشهوات والمحرمات أقل بكثير من مضيع الصلاة الذي يقع أثيرا للشهوات. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني يصلي ويقوم ويفعل كذا وكذا إلا أنه يسرق، قال: أما إن صلاته ستنهى، أما إن صلاته ستنهى. هذه الصلاة تأثير عجيب جدا في الالتفاف عما حرم الله تبارك وتعالى، فإنه يوفق إلى أن ينهض من جديد ويستأنف الخير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي لا يكتمون ما اكتبوا عليه، ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها غير مغيرة ولا ممثلة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني لا يكتبون ما تكتبوا عليه ولا يغيرون ولا يبدلون ولا يشهدون الزور. والذين هم على صلاتهم يحافظون أي لا يضيعون لها ميقاتا ولا حدا. قيل الحفظ عن الضياع. والذين هم على صلاتهم يحافظون كما أثرنا لم يقل يحفظون صلاته لما قال يحافظون. فهذه الصيغة التي أصدرها المحافظة المفعلة تقتضي في تفاعل مفترق الصلاة. أنت تحافظ على الصلاة أو تحفظ الصلاة فالصلاة هي أيضا في المقابل تبدي لك ذلك بأن تحفظها كما في قولك مثلا في قولنا في قول قاتلوا الذين لم يكونوا في فرض قاتلوا القتال يقتضي حصول الأمر من الجهة من الطرفين بخلاف القتل. القتل واحد فقط الذي يقتل فضلا لكن القتال أو المقاتلة تقتضي وقوع القتال بين بين الطرفين. نعم كذلك هنا قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون يعني أن الصلاة إذا أنت حفظتها فإنها تحفظك في المثل. وقيل يحفظون يعني على الصلوات من الضياع عن الضياع. فالمقصود أنهم يتمون صلاتهم أركانها وهيئاتها. ولذا قال القاضي وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا. نلاحظ أن الصلاة دون السياسة سياسة في كل هذه الجملة من الصفات معناها صفات متغايرة وفي غاية الدقة لكن أيضا بدأ بالصلاة وختمها أيضا به الصلاة تماما كما فعل عز وجل في سورة المؤمنون. إلا المصلين ليس هذا بحسب قال إلا المصلين وقال الذين هم على صلاتهم دائمون ثم ذكر كذا وكذا إلى أن ختم الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فهذا التكرار بالنسبة للصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين للدلالة على فضلها وإناثتها على غيرها أنها أعلى من غيرها من العبادات وهذا حق ولا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أولئك في جنات مكرمون أي مكرمون بثواب الله تبارك وتعالى لاتقاتهم بمكارم الأخلاق. فما للذين كفروا قبلك مهطعين مهطعين مسرعين للحضور ليظفروا بما يفتخرونه هدؤا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين مهطعين يعني مسرعين للحضور يحضرون سراعا الى النبي عليه الصلاه والسلام ليظفروا يتمثل اي شيء يهزؤون به من الوحي او من امر الدين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. وعن ابن زيد قال المهطع الذي لا يطرف لا يطرف عينه عن اليمين وعن الشمال عزين اي متفرقين حلقا ومجالس جماعه جماعه معرضين عنه وعن كتاب الله. ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم يعني وان لم يتصف بصفات اهلها الملوه بها قبله. هل هي المسألة بالأماني يعني أن لهم الجنة وأن الله كما آتاهم المال وكذا وكذا والنعيم في الدنيا سوف يأتيهم ذلك في الآخرة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم يعني حتى ولو لم يتصف بصفات هؤلاء المؤمنين الذين ذكرت من قبل ومع ذلك ينمي نفسه أنه يعني يدخل جنة نعيم. كلا يعني لا يكون ذلك لأنه طمع في غير مطمع بل هؤلاء حقيقون بأن ييأسوا من رحمة الله في الآخرة. إن كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أي من النطق يعني ومن قدر على ذلك من قدر على خلق هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين فلا يعجزه إهلاكهم لا يعجزه أن يهلكهم فليحذروا عاقبة البغي والفساد. ولذلك قال تبارك وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إلا لقادرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب سبق أن تكلمنا من قبله في معنى لا أقسم، وأن التفسير إيه؟ تفسيرها أن أقسم هذه صيغة من صيغ الإيه؟ الفتى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه، أو مشرق كل كوكب ومغربه، أو الأقطار التي تشرق فيها الشمس وتغرب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، التوكيد بالقسم وبإن وباللام، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين، أي بمغلوبين إن أردنا ذلك. الله سبحانه خالق على أن يخلي الخلق أجمعين ويبدلهم بخير منهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يأتي يومهم الذي يوعدون. فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقي يومهم الذي يوعدون، أي يوعدون أخذهم فيه وهلاكهم. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نكب يوفرون. يوم يخرجون من الأجداث صراعا، والأجداث الأجداث جمع جدث وهو القبر يعني القبور. صراعا يعني يسرعون، صراعا كأنهم إلى نكب يوفرون، يوفرون يعني يسرعون، يسهل يسرعون. والنصب الصنم المنصوب للعبادة، الصنم المنصوب للعبادة، أو النصب العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك، أو النصب ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. فهم يسرعون إسراع عبادة الأصنام نحو صنمهم، أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها، أو إسراع الجند إلى راية الأمير. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نكب يوصلون، يسرعون إلى النكب، خاشعة أبصارهم من الخزي والهوان، ترهقهم ذلة، أي ترهقهم ذلة من هول ما حاق بهم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني لأنهم ملاقوه.